في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في دورة من دورات تنمية الملكة الفقهية، وهي تنمية الملكة الفقهية من خلال كتاب المناسك. لعلنا نبدأ في هذه الدورة، وقد قلت مرارا أن نركز في هذه الدورة على المهارات، فلعلنا نبدأ بالمهارة الأولى. كلكم قرأ زاد المستقنع وقرأ شرحين له، أليس كذلك؟ في أحد ما قرأ؟ في أحد ماشي بالبراشيم مثلا؟ طيب، أريدك مع مجموعتك، وبالمناسبة مثل هذه الدورات لازم يكون فيها شوية يعني مرونة وسهولة في التواصل الاجتماعي مع زملائك. أريدك مع زملائك الآن خلال 3 دقائق تقسم تقسيما عاما للروض المتبع، أو عفوا زاد المستقنع، قسمه خاصة إن كان أمكن عن طريق الخرائط الذهنية. ما فائدة التقسيم؟ استيعاب الباب، يعني إذا قسمت استوعب الباب. هو فعلا عندما تأتي للتصور، فأهم شيء في التصور، أهم شيء في التصور تقسيم الباب وترتيبه. وكل شيء في حياتك إذا أخذته على عواهن مسألة وراء مسألة وراء مسألة وراء مسألة كذا لن تضبط شيء. ولهذا نصيحة أكررها دوما، مثلا في الروض المربع، لو تقرأ الروض 10 مرات ليس مثل أن تقرأ الروض مرتين كما أقول لك الآن. اقرأ زاد المستقنع فقط، اقرأ ما بين الأقواس، لا تقرأ غير ما بين الأقواس، وارسم له خريطة ذهنية مثل ما يرسم الآن الشيخ فقط في الزاد، ولا تدخل في أي مسار، ركز عليه حتى يكون عندك تصور. ثم مرة أخرى أعد القراءة في الروض وأضف مسائل الروض التي تقرأها على الخريطة الموجودة معك. بعد ذلك أنت قرأت الروض المرة الأولى وقسمت بالطريقة هذه، أبدا على مسؤوليتي، أغلق الكتاب واقرأ الورقة هذه فقط. يعني لو ما أدري أنا، هل أحد قام بالخرائط الذهنية قبل الدرس؟ ما في أحد؟ أتقنتها؟ أين؟ ذاكرها ولا تبرشن فيها؟ طيب الحقيقة لو واحد منكم مثلا أثناء هو يحضر في الزاد ولا في الممتع رسم الخريطة، أنا كنت أضمن له مراجعة كتاب المناسك كاملا، كتاب المناسك كاملا بين الأذان والإقامة فقط. يعني لو حضر هنا مثلا وصلى بعد الأذان 5 دقائق وفتح الورقة الأولى يراجع فيها الروض كاملا، وأيضا يسكرها ويضعها في جيبه، ثم بعد ذلك يفتح الورقة الثانية ويراجع الشرح الممتع كاملا. ليس عندنا الآن في هذا العصر مشكلة في الكم المعرفي أبدا والمعلومات، مشكلتنا في هذا الوقت هو في كثرة المعلومات وكيف نتعامل معها. إن لم ترتب المعلومات وتصنفها ستختلط عليك المسائل. وبالمناسبة، ولا خلوا هذه إن شاء الله في اليوم الثالث. طيب شيخ علي، ها رسمت طلاسم وبس؟ طيب لماذا طيب قسمت على هذا الأساس؟ طيب لماذا قسمت على هذا الأساس؟ أول شيء تفعله ماذا يا شيخ؟ استطعنا الأبواب ما فيها وكذا. جميل. طيب وبعدين؟ أربط بين الأشياء المتشابهة، نجعل جميل، حاول تجمع الأشياء المتشابهة في مكان واحد. أيوة، هذه نقطة أساسية ترى يا جماعة، ليسوا لأنهم كبار وألفوا قبلكم ترتيبهم صحيح. أحيانا مما يصعب دراسة الفقه الخلل في التقسيم وإعادة المسائل مرة أخرى بطريقة أخرى، والكتاب الحج بالذات أو كتاب المناسك هناك خلل في ترتيب المسائل، هو الذي طول كتاب المناسك. هذه نقطة. لكن قبل أيضا، قبل ما تبدأ في تقسيم أي شيء، ابدأ بحيثية التقسيم. أن تقسم على أي أساس؟ أي؟ والله ما هذا ما تناقشنا فيها كثير، كان تقسيم سريع يعني بين المجموعة. جيد. لكن بس استطعنا نحاول نجمع بعض الأشياء، لكن تأثير الزمني كان ملاحظ فيها بشكل كبير، وأحيانا لا. جميل. أخذنا المقدمة وحطينا الإحرام وضمن محظورات، ووجدنا أن الجزاء الصيد شد الحرم. جيد. هو قال لنا الشيخ الآن رعينا احتمال نراعي الترتيب الزمني، هذا يساعدك في التذكر، تستطيع أن تسرد الباب. لو قلت مثلا أقسم الباب على الترتيب الزمني للحج سيسهل عليك استذكاره بسرعة. مقدمة في الوجوب، إحرام، طواف، سعي، ثم تذهب إلى منى، ثم عرفة، وهلم جرة. هذا قد يساعدك أيضا في أبواب التي ليس فيها ترتيب زمني، يساعدك التقسيم العقلي بالماهية. مثلا يعني الشيء في الغالب يتكون من إيش؟ مثلا في العقود في الغالب تتكون من إيش؟ الغالب أن العقد يتكون من أركان، عاقدان وصيغة ومعقود عليه. خلاص اجعل هذا هو الباب، ثم بعد ذلك أعد تصنيف الباب، ستجد أن كل شيء إما راجع للعقد أو المعقود عليه أو الصيغة، أو أنك تجد أنك تكتشف بعد التقسيم أن هناك مسائل كثيرة لا داعي لها في الباب، أو أن هناك مسائل كثيرة تدرس مرتين وهي المفروض تدرس مرة واحدة. مثل في البيع، ستجد أنه لا يختلف شروط البيع عن شروط المبيع، مسائل البيع عفوا مسائل الثمن عن المثمل إلا في جزئيات معينة، ومع ذلك أن تكرر الدراسة مرتين، وهذا يستهلك عليك وقت. طيب يا شيخ، أيضا يعني الآن لاحظ الشيخ أنه إنه إن التقسيم البهوتي أحيانا تقسيم لا داعي له، ممكن ممكن ندمج. أيوة جبنا، أنا أبغى جبنا. هذه من وين جابها الشيخ؟ أي نعم. ولهذا ستلحظ من الأشياء اللي يتعبك في استحضار المسائل أن المسألة مقسمة، أن المسألة جزئيتها الأولى في أول الباب وآخر الباب حل الإشكالية هذه، بينما أنت الآن الجماعة صادوا، ها، ثم راحوا العرفة ومزدلفة ومنى، ثم رجعوا يسألون عن جزاء الصيد. ولهذا بالمناسبة من أفضل من يقسم ويرتب لك الباب ترتيب يعني مختصر ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد. ولهذا الغريب الكتاب بداية المجتهد كتاب في الخلاف العالي، ومع ذلك كتاب الكتاب صغير. صحيح لأنه ما دخل في جزئيات كثيرة، لكن ليس هذا السبب الوحيد. السبب الوحيد أنه استطاع أن يفرز المسائل ويعيد ترتيبها وتشكيلها بطريقة مختلفة عما هو مألوف. طيب يا شيخ تفضل. طيب. جميل. شوف الآن عنده شيء جديد ما هو عندنا، لا هو عند البهوتي ولا عند الجماعة الآخرين. شو رأيكم فيه؟ قلت تعثر. شو رأيكم في هالجزئية؟ صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ من يقول صح؟ من؟ ليش خايف يا شيخ؟ طب من يقول خطأ؟ أيضا خطأ. يا جماعة غالبا التقسيمات ليس فيها صح وخطأ، هي كل واحد أحيانا يعني هو ممكن يقسم تقسيم الخاص. صح أنه في أخطاء في التقسيم أحيانا لأن يكون تكرار أو كذا، لكن ترى غالب التقسيمات ليس فيها خطأ ولا صح. ولهذا نصيحة، خذ تقسيمك أنت، ما عليك أبدا من تقسيم غيرك. وبالمناسبة حتى لو كان تقسيمك خطأ، في الغالب أنك سترجع تضبط المسائل لأنك أنت بنيت البيت بطريقتك الخاصة. طيب تفضل يا شيخ. انتهيت يا شيخ؟ طيب سؤال يا شيخ تفضل، من له ملحوظة على ترتيب البهوتي؟ تفضل يا شيخ. اي نعم، يقول لك انه بدأنا بالصفة ثم ذهبنا الى الاركان، جيد. ايضا من له رأي؟ تو الشيخ عليه يقول لك انه بحث ثم ذهب بعدين وذكر فديته، لو دمجها كان احسن وارتب. ايضا ما عندكم اي ملحوظات عليه؟ الشيخ نبهنا القضية، يقول لا تلوم البهوتي، البهوتي عنده متن هو هكذا ما يستطيع أن يصنع فيه شيء. ونعم هذه ملحوظة، لهذا البهوتي كان يحاول أن يسهل الزاد، لكنه في أحيان المتن أمامه جامد لا يستطيع أن يقدم فيه شيء. لكن البهوتي ستلحظون فيه محاولات كثيرة ليست في شرح العبارات وإنما في إعادة ترتيبها. جميل. طيب نرجع للحجاوي، يعني ايش رايك؟ الإشكالية في مسألة يعني يمكن الفدية نعم، انه تكلم عليها في البداية، اشار الى المقتضى ثم اعادها مرة اخرى. نعم جميل. هو الحقيقة ان الفدية فيها قرب من ما يتعلق بالصيد وجزاءه والفوات والإحصار، هذه في مسائل فيها نوع يعني ترابط، الترابط انه يوجد خلل او نقص، أو نقول أنه لم يستطع أن يكمل المنسك بالطريقة التي أمره الله بها، فما الحل؟ طيب ما الذي كان عنده خلل؟ احتمال عنده محظور إحرام، احتمال أنه أحصر، احتمال أن مثلا وجبت ترك ركنا، ترك واجبا، ترك كذا، فهذه المفترض كانت تجمع في مكان واحد. طيب في سؤال أخير نشوف أنتم ضابطين الروض ولا لا، اللي يسأل عن ضبط المسائل، هذه في طريقة فيه. ما المسائل التي بحثها البهوتي في كتاب المناسك وهي لها ارتباط في غير المناسك؟ فهذه مفيدة جدا، كثير من المسائل ليست في بابها. خذوا الحج مثال، ما المسائل التي بحثت في الحج ليست من الحج، أو هي لها ارتباط في الحج لكن هي مربوطة أيضا ولها تعلق بباب آخر؟ يعني غششكم مسألة، مثلا الجمع في مزدلفة، الجمع في عرفة هي من أحكام الصلاة لكن لها ارتباط في الحج. إذن من بعض أحكام الصلاة تجدها وين؟ في أحكام الحج. يلا حاول أن تستذكر أكثر عدد ممكن من تلك المسائل. معك اللاقة تفضل. إيش؟ اشتراط المحرم على الزوجة. نعم، شروط المحرم. شروط المحرم. طيب أحكام طيب أيضا مسائل أخرى، ها تفضلوا. حكم تغطية الوجه. طيب ها عقد النكاح، حكم عقد النكاح، ترى هذه مشكلة جدا. حكم العقيقة، الأضحية. طيب ها سم حد السفر، ها قد يغفل الواحد عن قضية السفر وجد. بالمناسبة آداب السفر طبعا في المطولات خذوها، آداب السفر غالبا تذكر في الحج لأنها أول مسألة يعني أو أول باب قد يعرض فيه أحكام أول سفر جائز يتكلمون عنه، وإن كان قصر الصلاة لها ارتباط أيضا قبل مر. لكن طيب أيضا بالمناسبة أحكام اللي دائما يختلفون فيها حكم الحداء والنشيد وكذا، لا تستغرب أن تجد حكمه في كتاب الحج. تعريف نعم الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية هذه تبحث في الحج أيضا أحيانا، ولها ارتباط في الزكاة، ولها ارتباط أيضا في النفقة، أيضا الوصية والإرث نعم، وترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة نعم، الحقوق المتعلقة بالتركة أيضا تذكر هنا. تفضل. حدود الحرام ومضاعفة الصلاة فيها نعم، مضاعفة الصلاة في الحرم قد يتوقع أن تجدها في كتاب الصلاة لكن قد تجدها في كتاب الحج. نعم أيضا قصر الصلوات والجمع بين الصلوات، أيضا صلاة الجمعة للمسافر تعرض كثيرا هنا، أيضا إعادة الجماعة. جيد ها الجماعة ودواعيها هذه كيف عندي هنا. هاي ياسر جيدة تذكر في كتاب الصيام جميل. ها تفضل. حكم الرجعة في إشكال هنا في كتاب الحج من إشكاليات الرجعة ترى موجودة، إحدى مسائلها موجودة في كتاب الحج في عقد النكاح. نعم إلى يعني حكمها حكم عقد النكاح جيد. ها أيضا إيش طيب أحكام بعض أحكام حيض المرأة؟ نعم موجود في كتاب الحج. خفض الصوت وأحكام المرأة موجود منها خفض الصوت المحرم. يعني مثلا لو واحد يريد بحث أحكام المرأة الفقهية حكم المحرم سيجده هنا، بعض أحكام الحيض سيجده هنا، أيضا شو قلت لي تو حكم صوت المرأة سيجده هنا. طيب ها سم. الفدية، الفدية من صميم الحج ولا؟ لكن قل لي مثلا مثل ما ذكر الأضحية العقيقة بعض الأفعال اللي كانت تفعل في الجاهلية أيضا. جميل. إيش أوقات الصلاة؟ صلاة العيد. نعم أوقات صلاة العيد. نعم ضبط المد ونص. طيب جميل أيضا. ها الحجامة أيضا تذكر هنا جيد. زيارة القبور وما يتعلق التوحيد كله مذكور هنا أيضا في الحج. أيضا نعم جيد. هذه إشكالية ستأتيك ممكن تأخذ في الحج ترجعها للطهارة وهي قضية تلبيد الرأس، فإذا لبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه معنى ذلك أنه مسح عليه، فحكم من أحكام الوضوء ستجدها في كتاب الحج أيضا. طيب سؤال بدل كل اللي تو كان العصف الذهني الطويل وبعدين ما الفائدة؟ لا تكرر المسائل. طيب أيضا ما الفائدة؟ إيش؟ ما سمعت. جمع الفروق أيضا ممتاز. تفضل شيخ. معرفة المسائل التي ترد في غير مضانها. وبالمناسبة تظنون أن الروض يعني ظهر أكثركم خريج شريعة تظنون أنكم متمكنون من الروض، يعني على افتراض أنكم درستوا الروض كاملا، صدقني أنك لو ترجع تقرأ الروض مرة ثانية تقول مش دخل المسألة هذه هنا، وتذكر أنك درست المسألة وتحلف بالله أنك درست المسألة ثم ترجع تتصفح ما تجدها. قد ما يفيدك إلا صوت الأستاذ اللي كان يشرح لك هو في الرابع. أي في الرابع بس أي باب في الرابع جيد. ها أيضا ما فائدة؟ التكرار يساعد أيضا الاستذكار. جميل استنباط الحكم. يا جماعة من أهم الأشياء في ضبط المسائل المتفرقة هي الانضباط واضطراد المسائل. تعلم مدى اضطراد المسائل من عدمها، لأنك ستجد المسائل المنثورة في أكثر من موضع. قد ستجد شخص يرجح في الصلاة شيء لكن قد يختلف يبتعد. أيضا ضبط القواعد، لأن المسائل ستجد أن بابها واحد. نعم أيضا ما ذكرها الشيخ الفروق، ستجد أن المسألة قد عندما تبحث في الحج غير عنها لو تبحث في الصلاة. مثلا أذكر لكم مثال ما يتعلق بالعورة، عورة المرأة مثلا، كلام الفقهاء قد يختلف في الصلاة عن الحج عن النكاح، لأن يختلف مفهوم العورة في تلك الأماكن، وكثير ما يكون يعني أخطاء علمية بناء على ذلك. ولهذا إذا قرأت في باب اعرف ما الذي يتكلمون عنه، واضح؟ ولهذا على سبيل المثال من الخطأ أن تلزم الحنفية مرأة في قضية قضايا الجمع لأنكم تقولون مسكناكم وتقولون لا جمع ورحنا للحج، تقولون اجمع في عرفة. قال طيب وش المشكلة؟ قالوا جمع النسك. أيضا من الأخطاء التي تذكر عندما نتكلم لماذا بحثوا في الحج عن ذا، أنه بعضهم يحدد مسافة القصر بيقول أنه يخرج على أقوال علماء يقول أنهم مثلا قالوا أنه يقصر أهل مكة في عرفة، إذن معنى ذلك أن المسافة بين مكة وعرفة عنده مسافة قصر لا يلزم. هو بحثها في الصلاة ولا بحثها في الحج؟ بحثها في الحج. إذن إذا أردت أن تخرج عليه لابد أن تعلم أن مذهبه أن الجمع في عرفة أو الجمع في مزدلفة إنما هو جمع للسفر لا للنسك. وبالمناسبة على العكس لا يمكن أن تقول أن مثلا هؤلاء لا يقولون للجمع بين الصلوات للشخص المقيم. تعرفون المسافر المقيم في بلد هل يجوز له أن يجمع بين الصلوات ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يصلح أن تقول لا يجوز لأنهم ذكروا في الحج أنه يصلي كل صلاة في منى لوحدها. لا يلزم أنه يقول بذلك أنه يقول أنه لا يجوز عندما ذكروا المسائل في الحج أنه يقول لا يجوز. طيب في إشكال هنا ولا ننتقل لتمرين آخر؟ طيب أسباب الخلاف، قبل أن ندخل في أسباب الخلاف، ما الذي يجعل كثيرا من مسائل الحج لا يمكن القطع بها؟ طيب أليس في مسائل تقول الراجح كذا لكن لا تستطيع أن تقول، يعني أن تقول أن من لم يقف في عرفة فلا حج له، هل تلتفت؟ ها؟ هل تتلعثم؟ في مسائل كثيرة لا يمكن يعني أنك تصل إلى مرحلة من مراحل الجزم واليقين والقطع، وهذا تجده كثير في مسائل الحج. ما السبب؟ أو أصلا ما توافقونني، تقول لا مو بصحيح، أحد ما يوافقني؟ ها؟ وبالمناسبة أنا أستطيع أجزم من أن يقطع في أكثر مسائل الحج ويسفه المخالف له أنه غير فقيه. نعم، أنا أجزم الذي يقطع في أكثر مسائل الحج ويسفه المخالف له ويقول لا يفقه ولا يعرف ولا إلى آخره، وتأتي تلك الألقاب والنبز بها، في الغالب أنه غير فقيه. طيب تفضل يا شيخ. نعم، أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كم حج من مرة؟ حج مرة واحدة. مكة كل تلك السنوات كانت مكان للنبوة والنبي صلى الله عليه وسلم ولا أصلا بعد الفتح؟ فكم حجة كانت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة من؟ فقط حجتان؟ كم حجة حجة ومكة إسلامية؟ ثلاث. السنة الأولى النبي متى فتحت مكة؟ ها؟ في الثامنة للهجرة، صح؟ طيب ماذا فعل في حجة الثامنة؟ سؤال، يلا، ما الذي كان في حج السنة الثامنة؟ الحج كان الناس يحجون من وقت إبراهيم، حجوا الناس، ألم يحجوا في الثامنة؟ لم تذكر أو لا نعرفها؟ شو رأيكم؟ هاي شيخ سليمان، ما سمعت صوتك اليوم حمي. طيب ها، وش رأيك يا شيخ، حج السنة الثامنة من يحكم مكة في السنة الثامنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حج ولا لم يحج؟ هل يعني أغلق الحج في السنة الثامنة؟ طيب تقدم شهر، الدعوة في رمضان يا شيخ. سؤالي، ما الذي كان يوم السنة الثامنة؟ إيش اللي صار في مكة؟ الحج كما كان لم يتغير، وبعريهم، لكن بأصنامهم، إذن بعاداتهم من عري ونحوه، لكن بأصنام. إذن هذا الحج يعني صار عندي ثلاث مواسم للحج عندما بعد فتح مكة. السنة الأولى ترك أهل مكة أهل العرب كما هم، صح ولا؟ ترى هذه مسألة مفيدة جدا الآن في إنشاء الحكومات الإسلامية، عندما يريد أن تحول مجتمع كامل، تريد أن تحكم في شرع الله، هذا يمكن أن يصلح دليلا لمن قال بالتدرج وطريقة التدرج ونحو ذلك. الذي هدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام والباقي. طيب إذن ننتقل للتاسعة. التاسعة من حج؟ ها؟ أبو بكر وعلي. ليش علي حج؟ طيب علي في الغالب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروح مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ليش علي؟ أبو بكر ما يكفي؟ نعم بني هاشم. والرسالة كانت فيها عهود، وعادة العرب أن يكون شخص من أهل بيته، فكان أمير الحج كان أبو بكر، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم لفضله. لكن ما يتعلق ببعض الأشياء التي تحتاج يعني مراعاة الأعراف التي كانت عند العرب، ومنها ما يتعلق بالوعود ورد العهود إلى أهلها، كانوا لا يقبلون إلا شخص من أهل الشخص، وعلي من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، هو والعباس يعني هم الذي كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دوما في المقدمة، فلذلك حج علي وبدأ ينادي. طيب أبو بكر حج السنة الثالثة، السنة العاشرة يعني، حج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فما يتعلق بالأحاديث التي تذكر في الحج قليلة، ليست كثيرة، ومع ذلك مع أنها حجة واحدة التي أخذ منها الأحكام، إلا أنها كانت مليئة بالأحكام بسبب أنها شيء عملي، ولهذا بالمناسبة دوما العملي أكثر رسوخا وتفصيلا من القولي. طبعا أرجع، هذا من أسباب الإشكاليات في قضية الحج، لأن الأحاديث في الحج قليلة، ليست مثل الأحاديث في غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة. طيب أنتم قرأتوا كلكم الروض صح؟ وقرأتوا الممتع. سؤالي، ما أكثر الأدلة التي مرت عليك؟ أبي أنواعها، أنواع يعني لو أخذنا تحليل حاسوبي مثلا الأدلة. سمي شيخ الحديث الفعلية، هذا واحد، هذا من أكثر الأشياء. جيد. أيضا القولية، أيضا التقرير، أيضا موجود فتاوى الصحابة وبكثرة، ولعلها من أهم الأشياء في كتاب الحج. بل قد تجدون، هل مر معكم باب فيه الكثرة بأثار الصحابة مثل باب الحج أو كتاب الحج؟ شو رأيكم؟ هل مثل الحج؟ النسبة لا أقصد العدد، هل مثل الحج؟ أعطيكم باب الصيد، جزاء الصيد. افتح الروض عد، خاصة اللي مع حاشية ابن قاسم مثلا، عده كم؟ كله جماعة، ترى لي يلا كذا تمشون، لا لي مغزى عندما قلتكم افتحوا الكتاب. وش الأدلة؟ لأنكم نسيتوا دليل مهم، نوع من أنواع الأدلة ما ذكرتوه، ويعني ما عليش أقول لكم إن يعني أيوة العمومات. أنا أدري أنكم تفتحون كتاب الصيد كلكم تسعدون آثار الصحابة وتدورون آثار الصحابة. كتاب الصيد أصلا أساسه إيش؟ لهذا مما نغفل عنه، إن شاء الله سيكون تمرين خاص به، مما نغفله كثيرا الرجوع إلى العمومات والاستنباط منها. ولهذا على طول بدأت بإيش؟ بالأحاديث الفعلية، بدأت كذا. يوم رجعتكم كتاب الصيد لم يبقى في رأسكم إلا فتاوى الصحابة. لكن انتبهوا، ترى من أهم الاستدلالات في كتاب الحج التفقه في النصوص، وخاصة عمومات النصوص، وهذا مما يغفل عنه. وللأسف عندما نأخذ كتابا في الفقه مثلا في المناسك وغيرها ونبحث عن الأدلة، سنجد أن الآيات بالكاد تمر عليك، بينما هي مليئة بالاستدلالات. ولهذا أرجع وعد الأدلة الاستدلال ستجدون في الحج بالذات وأكثر من غيره كثرة الاستدلال بالعمومات. في الصلاة الاستدلال بالأحاديث الخاصة كثير، لكن في الحج نعم في استدلال بأحاديث خاصة، لكن الرجوع للعمومات وخاصة القرآن كثير. أيضا الأحاديث الفعلية، الأحاديث القولية، عندي آثار الصحابة كثيرة. أيضا بقي شيء؟ طيب أنتم تقولون ما بقي شيء، أسامي الشيخ. أولا الشيخ سليمان تعرف طريقتي، ها؟ أني أصلا لا أقول أن هذه طريقة صح وهذه خطأ، أنا أقول دوما جرب كل الطرق لكن حاول أن تبحث عن طريقة الأفضل. فطبعي يا شيخ لا أقول أن هذه خطأ وهذه صح، لكن البدء بحديث جابر والاستخراج منه جميل ورائع، لكني لن أمشي عليه في هذا في دروس الملكة هنا لسبب واحد، وهو أن الأكثر يفعله، وهذا جميل ورائع أنك تبدأ في حديث جابر وتأخذ منه ستجد فيه أكثر الأحكام، لكنه معتنى فيه بكثرة يا شيخ. لكن لو أخذت آيات الحج وتفقهتم فيها ستجد بدون مبالغة أن يعني ممكن 20% من المسائل ستستطيع أن تستدل بها، ستستطيع أن تستدل بتلك الآيات على تلك المسائل. طيب سؤالي، ما الأسباب العامة لخلاف الفقهاء في مسائل الحج؟ أريد أسباب عامة. قلة الممارسة سيد، يعني هذا أثر قد يكون أثر نفسي يعني، أو بالمناسبة في عادة يمكن بعضكم حقق بعض المخطوطات ولا كذا، يقول أن المخطوط ناقص. تقريبا القرن السابع والثامن أو السادس أيضا علماء المالكية اللي في المغرب العربي نادرا ما يكتبون في الحج، بل ستجد كتبا للمالكي، أنت شيخ مالكي، ستجد كتبا في الحج، عفوا كتبا في الفقه مكتوبة كاملة ولا تجد فيها كتاب الحج، أو قد تجد شرح مثلا أو تعليق على كتاب لكنه عندما يصل للحج يقفزه، والسبب أنهم لم يكونوا يحجون لصعوبة الحج وخطورته، لأنه كان قطع الطريق في الصحراء التي بين مصر والمغرب، فكان الذهاب إلى الحج مخاطرة كبيرة، ولهذا كبارهم يعني مثل بن حزم وبن عبد البر وغيره أو بعدهم في القار مثل يعني حتى الغريب بعض من حج ما كتب في الحج، الرجراجي في المشكلات المدونة عندما كتب فيها مع أنه ما كتب شيء في الحج إلا أنه يبدو أنه حج لأنه ذكر أنه في حج كذا في مكة، مع ذلك ما كتب في الحج لأنه ما كانوا يمارسون ولا أحد يسأل عنه. وحتى ابن رشد في البداية المجتهد كتب كتاب الحج بعد أن انتهى من تأليف الكتاب 20 سنة تقريبا، ولهذا النفس عند ابن رشد يختلف ترى في كتاب بداية المجتهد، لو اللي يقرأ في ابن رشد ستجد النفس في الصلاة يختلف قليلا عن نفسه في الحج، ولهذا لا يغرنكم من يقول لا تكتب الآن ولا ذا خليك حتى يعني تكبر وتضبط، لا مو صحيح، أحيانا قد يكون كتابة الشباب أفضل إذا كنت متأهلا، ولهذا الحقيقة أن كتابته في غير الحج قد تكون أتقن، خاصة فيما يتعلق بإبداعات ابن رشد المتعلقة في استخراج أسباب الخلاف، متعلقة في الترتيب، كانت في غيرها أفضل، ولهذا ما ألف العرض ويقول وكان عاقد العزم ألا يكتب في الحج شيئا، ثم غير رأيه، ما أدري شو السبب الذي غير رأيه، يمكن لعله قال لا أريد أن يكون الكتاب ناقصا. طيب من أسباب الخلاف أريد فقهية، سمي الشيخ. اختلاف الفهم في النصوص ماشي جيد، ها نعم، اختلاف في ترتيب الأدلة جيد، ها أصول المذاهب، أيوة أصول المذاهب كيف؟ نعم انتبه لا تخطى على الحنابل أنت، خليك حذر أشياء. نعم ثم الإجماع، نعم هذه من أهم المسائل، هذا اللي أريده، حجية قول الصحابي ومتى يعمل بقول الصحابي ومتى لا يعمل. الحقيقة أن الذي يريد أن يبحث في الحج ويريد مسائل أصولية يبدأ بها ويضبطها حتى تؤثر. يا جماعة والله مهما تقرأ في المغني 100 مرة وتجمع الأدلة قد لا يفيدك، لأن الأصول عندك غير منضبطة. هو الأحاديث الآن ليست عندنا مشكلة في جمع الأحاديث ولا الآثار، جمعها سريع، المشكلة كيف تعمل فيها. يعني الآن عندنا بترول ولا عارف نستثمره، ما عندنا مشكلة، لا هذه المشكلة، عندنا أدلة كثيرة موجودة لكن كيف نستثمرها. أول شيء وأهم شيء فعل الصحابة أو أفعال الصحابة. سؤال قد تقولون قبي شوي بس استحملوني يعني شوي، ما معنى أفعال الصحابة؟ بالمناسبة إذا قالوا فعل الصحابة يشمل القول والفعل، لهذا السؤال غبي؟ أي جيد. لكن عندما يقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا قالوا. لهذا انتبهوا عندما تبحث في أفعال الصحابة، أو قد يقول بعضهم أقوال الصحابة، هم ترى يقصدون مسألة واحدة، لا يقصد الأصول يتكلم بهذه الطريقة أن بحث المسألة أفعال غير الأقوال، هذا غالبا. طيب هذه مسألة مهمة جدا، ولعلنا إن شاء الله إذا كان في وقت دخلنا فيها أصوليا وثم طبقناها على كتاب الحج. ولهذا أنا أعرف أن كثير منكم يعني مثل الشيخ عبد الله قال لي لا لازم المسائل هذه. طيب سؤال، شوفوا تبغون المسائل اسردوها لي، هل فعلا هذا أثر؟ إذا ضبط يعني الله يعينكم على الواجبات، إذا سردتوا لي مسائل وجبتوها أن فعلا أثرت في الخلاف لكم علي إن شاء الله أن أخذها أصولية. طيب المسألة الثانية، سمي شيخ. نعم، حجية الفعل أو يعني يعني الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هي حجة. نعم أي نعم، ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والمسائل الأصولية المتعلقة به هي من تقريبا أكثر مسائل الحج إشكالا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو واجب ولا لا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب ولا لا؟ في العبادات واجب. طبعا أنتم تترجحون مشي، خلينا نعرف درستوا في الروضة وغيرها أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير واجبة، لكن المشكلة هنا في كتاب الحج أنهم يقولون، يقول أهل الأصول أن بيان الواجب واجب. طبعا لن أشرح المسألة، سأبين فقط وجه الإشكال. يقولون بيان الواجب واجب أو المبين له أحكام المبين، صح؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحج جيد وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، بيّن ذلك بفعله. ولهذا اضطر بعض من يقول كل على هذه القاعدة كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجبة، صح ولا لا؟ هذا التقعيد لازم أكثر المذاهب، أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجبة. طيب يقولوا سهلة نقولها، طيب وش مزعلك يعني نقول واجبة وانتهينا؟ طيب خلاص واجبة ما في إشكال، ليش في إشكال؟ وين اللي يعترض؟ مجمع عليه سنة أبدا. إن لم تجد في كل كتب الأصول عفوا يعني تجد مثال في كل يعني مذهب أصولي أو مذهب فقهي عفوا في كتب الأصول عند المالكية والشافعية والحن سيعرضون القضية بيان الواجب واجب. بل عشان ما تقول أنه ما يقصدون هذا، غالبا يمثلون بصلوا كما رأيتموني أصلي ويمثلون خذوا عني مناسككم، شو رأيك؟ ها؟ طيب شو رأيك الشيخ سليمان؟ صعبة؟ ليش صعبة؟ صعبة التزم قولك يا شيخ، ليش صعبة؟ ولا أنقض قاعدتك؟ هاي الشيخ سليمان. نعم هذه قضية في أفعال، يعني تقولون لا التزموا، طيب نأخذ أفعال أجمعوا على أنها مستحبة، أو قد يكون الخلاف بينهم هل هي مستحبة ولا غير مشروعة أصلا. التحصيب في ميناء، عفوا التحصيب بعد المناسك يعني النزول بالمحصب، جيد. ابن عمر قال بمشروعيته والجمهور، الجمهور بعدمه. طبعا ما تستطيعوا لأن كلها عماير تطبق السنة هذه يمكن ما تستطيع، لكن الآن اختلفوا ليس فقط في هل هو واجب ولا لا، اختلفوا في ماذا؟ هل هو مشروع يفعل أو ليس مشروع؟ تعرفون التعريف غير التعريف اللي في الأمصار، عندما يقول الفقهاء التعريف وش يقصدون؟ أيضا التعريف بالأمصار تعرفون اللي يقفون الناس يتعبدون. في أيضا شيء يقولون أخذ الهدي إلى عرفة، التعريف بالهدي إلى عرفة النبي صلى الله عليه وسلم فعله واستحبه البعض وقال يستحب أن يأخذ هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، والآخرون قالوا أنه أصلا غير مشروع. ففعلا مثل ما ذكر الشيخ لا نستطيع أن نقول القاعدة هذه دقيقة 100%، لأنه لا يوجد، يمكن الظاهرية أقلهم، لكن حتى الظاهرية ستجد إلا وهذه القاعدة قد خرمت. ولهذا القاعدة هذه تحتاج ضبط، هذه القاعدة تحتاج ضبط. إذا أردنا أن نضبط ترجيحاتنا لا بد أن نضبط هذه القاعدة. ليس من المعقول أن نكون تعودنا على القول بوجوب فعل معين ثم نقول إنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للواجب. وإذا كان فعل لم نعتد على أنه واجب ولا صار زحمة وضغطوا علينا الناس قال تكفى يا شيخ، قلنا إيش؟ إنه فعل والفعل لا يدل، هذا تناقض. ولهذا إذا من الأشياء المهمة اللي إذا أردت أن تضبط فتواك في الحج أو مسائلك في الحج اضبط لي هذا التقعيد. أول شيء اضبط التقعيد ثم اضبط التفريع على هذا التقعيد. واللي كانوا معنا الإخوة في الصلاة صفة الصلاة بدأنا في هذه القضية، ولعلنا إن شاء الله نأخذ جزئيات منها في الحج وبعدين نكمل إن شاء الله. القضية الثالثة مهمة واختم بها، مسألة مهمة أيوة، قياس القياس في العبادات. القياس في العبادات يقول لك لا قياس في العبادات أبدا ولا كفارات. والحنفية من أكثر المذاهب عملا بالقياس وأتقنهم له، يقول لا قياس في العبادات ولا كفارات، صح؟ كتاب الحج كم فيه من قياس؟ المحظورات أصلا بانينها على القياس. ايش رأيكم؟ المحظورات بالذات عبادات وكفارات، مش سمعة يعني، يعني ما تقبل التأويل. ايش غيره؟ يقولك لا قياس في العبادات ويقيس. لهذا إما القاعدة غير صحيحة ولا القاعدة تحتاج ضبط، أو في احتمال ثالث وهو التنازع بين القواعد، أنه عامل بقاعدة أخرى لا بهذه القاعدة. ولهذا إذا أيضا إذا أردت أن تضبط والترجيحات وما إلى ذلك فضبط هذه المسألة القياس في العبادات. والآن نريد نأخذ أمثلة سريعة. طيب كل مجموعة نبغاها تأخذ مثال ما سبب الخلاف في المسائل التالية بالترتيب، ها يلا. ما سبب الاختلاف في وجوب التوكيل على المعضوب؟ الاختلاف في جواز الإجارة في الحج؟ وجوب العمرة؟ ما حكم به الصحابة في جزاء الصيد؟ هل يعاد النظر في والحكم فيه أم يكتفى بحكمهم؟ الاختلاف في كفارة من ترك حصاة أو حصاتين في الرجم؟ وقت قطع التلبية، وقت قطع التلبية، حكم استدامة الطيب للمحرم، وجواز الرمي قبل طلوع الشمس لمن جاز له التعجل من عرفة. نعم. مالك رحمه الله. الله أكبر. نعم، أن ليس للإنسان ما سعى، وعندي حديث في التوكيل. نعم. تفضل يا شيخ. المسألة الثانية. نعم. الخلاف في حكم أخذ الأجرة على أفعال القرب. نعم. الله أكبر. الثالثة. نعم، هذا من الأسباب، اختلاف في صحته أيضا. سمي شيخ. لا لا لا، حتى لو ما كان فيه إلا قول واحد وليس فيه خلاف، بعضهم يقول لا ننظر نعيد النظر في ما قضوا به، يعني قضوا في مثلا النعامة ب بدنة، قال لا ننظر مرة أخرى هل النعامة مثل البدنة أم لا. كيف؟ لا لا لا، خلاف هي المسألة. هذا يقول لا تعيد النظر، هو المذهب ولا ليس المذهب؟ لا تعيد النظر. والآخر يقول أعد النظر. لماذا اختلفوا؟ هذا سؤالي. طب لو كان يقول برأي الصحابي ومع ذلك يقول لا تعمل به؟ الآن المسألة هي هل الآن ما قال الصحابي من قبيل تحقيق المناط؟ مثل الصحابي لو قال القبلة من هنا نرجع نتأكد القبلة من هنا أو لا، صح؟ أو قال لأنه بنص يعني وأخذوا بما يعني عموم أدلتهم في قضية النص، وأنه في الغالب أنه أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه اجتهاد واجتهاده أفضل. فهذه القضية اللي يقول مجرد تحقيق المناط، لأن الله قال يعني يحكم به ذو عدل منكم. أيضا من أسباب الخلاف بعضهم قال لو أخذنا بحكم الصحابي ولم نعيد النظر معنى ذلك أننا خالفنا الآية، لأن الآية تقول يحكم به ذو عدل منكم، وقد يكون الصحابي واحد من الصحابة حكم. ثم أننا إذا صارت عندنا القضية ورجعنا وسألنا صحابي وأخذنا أثر صحابي ما عملنا بالآية، واضح؟ طيب كتاب المناسك عندي الأولا الشروط، الشروط الظاهرة الكل يعرفها، في عندكم إشكال في الشروط؟ في أحد عنده إشكال في الشروط؟ على الفور، بس على الفور، ما عندكم إشكال في غير على الفور؟ إيش معنى القادر؟ كيف القادر؟ إيش فيها القادر؟ تصنيف الشروط جيد، نأخذها بعد قليل. لكن المسلم الحر المكلف القادر، وش مقصودهم بالمكلف عفوا؟ وش مقصودهم؟ ما عندكم إشكال فيها؟ ها؟ عاقل بالغ تجب عليه. طيب إذن هذه شروط الوجوب، شروط الوجوب جميل. بقي الشرط الخامس للمرأة. طيب شروط الصحة ما هي؟ شروط الصحة الإسلام، تذكروا بس كلامكم لا تنسون شيء، ترى أنا لاحظت أحيانا الواحد يشترط شروط ينساها، لا تنسون. شروط إيش؟ شروط الصحة الإسلام، العقل، إيش بعد؟ فقط. وشروط الإجزاء المكلف يدخل فيها البلوغ، طيب والحرية طبعا بالإضافة للشروط السابقة، متفقون على ذلك؟ طيب المجنون ما حكمه؟ ها؟ طيب ما حكم، ما حكم، انتبهوا خليكم دقيقين في العبارة، ما حكم حج المجنون؟ لا يصح، خلاص لا يصح، لا يجزئ. طيب أيوة هذا الإشكال، لماذا فرق الحنابلة بين الصغير الحج الآن بالنسبة للصبي ما حكم حجه حتى لو كان لا يعقل؟ طيب الآن العلة الموجودة في المجنون أليست موجودة في الصبي؟ العلة لا نقول الحكم أو التفاصيل، هل الصبي اللي عمره سنة يعقل؟ يعقل؟ لا لا، قد يكون مجنون يعني، مو قد يكون بعض المجانين قد يكون أكثر إدراكا من أبو أربعة أشهر أو ستة أشهر. ها؟ نعم، ما رأيكم إذن؟ هل التفريق دقيق عند الأصحاب؟ طب تحمل عن المجنون. ها؟ مسألة الوقوف على النص يعني قد نقول هذا الصبي في الحج عندما استثني. أيوة ممتاز، أنا أريد هذه. الآن الأصل العبادة تصح من غير العاقل ولا ما تصح؟ العبادة من غير العاقل تصح؟ غير لا. طبعا غير المميز هو غير عاقل، صح؟ طيب جاني حديث قال لي هذا حج، قال نعم ولك أجر. قد يقول قائل لا هو يعقل، لماذا؟ لأنه يريد أن يكون الحديث مقررا للقاعدة لا ناقضا لها. طيب وقد يقول لا لا يعقل، فيكون استثناء من القاعدة. أيهما أقرب أن يكون ذلك الصبي غير مميز أو مميز؟ ليش قلت نعم رفعت صبيا؟ ولهذا تذكرون في تمرين اللي هو تنقيح المناط وقلت لكم انتبهوا لبعض الألفاظ، قد بعض الألفاظ ما نأخذها منصوصة، لكن عندما قال رفعت هو في الغالب أنه لا يرفع الصبي اللي عمره 8 أو 9، وإنما يرفع الصبي الصغير. جميل، هذه قضية. إذن قالوا هو غير مميز، صح؟ غير مميز. هذا مستثنى ولا غير مستثنى؟ غير مميز. إذن أخرجنا من الحج هذه العبادات، العبادات كلها ما تصح من غير العاقل، أخرجنا غير المميز في الحج، ماشي؟ طيب الآن الإخراج هذا، أنا طبعا لن كما أكررت لكم مرارا لن أهتم بالترجيح شو الراجح، ترى رواية أخرى ما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن المجنون مثل الصبي، رواية أخرى وهي الأقوى. طيب لكن أنا أريد حتى نعرف كيف نستثني، أنا أريدك أن تقول لا قياس في العبادات وتدخل المجنون، هذا اللي أريده. أنا أريدك تقول لا قياس في العبادة، أنتم تقولون قبل قليل أنه لا يمكن أن نحمل المجنون على الصبي لأنه لا قياس في العبادات، صح؟ طيب أنا أريدكم أن تحملوا المجنون على الصبي وتعملوا قاعدة لا قياس في العبادات، شو رأيكم؟ طب ليش جعلت غير العاقل؟ نعم. ليش جعلت غير العاقل تصح منه؟ ما دليلك؟ أليس الأصل أن لا تصح واستثني المجنون واستثني عفوا الصغير غير المميز بالحديث؟ حتى أتي بما ذكرت. والاستثناء لا يقاس عليه؟ حتى أتي بما ذكرت. طيب يلا ها. يعني إذا أردت أن لا أقيس في العبادات وأتبعه في الأصل فأجعل الأصل عندي وأجعل الاستثناء طالب. ما الأصل؟ ما يصلح يا شيخ، لأن الأصل أن لا تصح، الأصل أن العبادات من غير العقل لا تصح. هل يصح أن يصوم؟ لا لا لا، بطريقة أخرى، أنك تجعلك على قاعدتك، لا أريدك تخالف القاعدة. لا تصح الصلاة، تصح الصلاة من المجنون؟ من الصوم؟ الزكاة انتبه في شرط جعل اللي هو عفوا الشرط الوضعي ليس بشرط التكليف. طيب حكما وضعيا تجب، ما رأيكم؟ شو الحل؟ سمي شيخ. طيب وكيف أي قاعدة ستعمل؟ في تنقيح المناط، في تنقيح المناط، وهذه اللي قلتكم قبل قليل لا يلزم في الخلاف أن يكون لا يعمل، يعني لا يعمل بالقاعدة لا يقول بالحكم، لا اتركوا هذه لا يلزم. الآن هو يعمل، تذكرون تنقيح المناط؟ تنقيح المناط ما الذي سيخرجه؟ رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وقالت ألي هذا حج؟ فقال نعم. كيف ستخرجه بتنقيح المناط؟ يعني قصدي أن الصبي ما هجعله هو المناط. نعم ليس هو المناط، الصبي كمثال فقط، ونجعل المناط أن الحج مستثنى في قضية بغير العاقل، والدليل أنه أصلا الـ الـ الـ يعني المعنى واحد فلا فرق، بدليل أنه القضية أنه لا يعقل والولي ينوي عنه، فيقول أخرجه وأجعل المناط أن الحج مستثنى من قاعدة أن العبادات لا تصح من غير العاقل، ويستثنى من ذلك سواء كان صبيا سواء كان مجنونا، فيكون في الحديث مثال وليس حصل. هذا يستطيع الذي يقول بعدم القياس بالعبادات يستطيع أن يقول بذلك عن طريق تنقيح المناط، هذه واحدة تنقيح المناط. نريد ثانية عشان نؤكد قاعدة تنازع القواعد، نريد ثانية ومرت معنا، مرت واتينا بكلام الغزالي وذكرنا الفرق بالغزالي عندما رد على بعضهم أيضا. أي شيخ عبد الحري؟ الإلحاق بنفي الفارق، تذكرونه؟ تذكرون الإلحاق بنفي الفارق؟ ولهذا يا جماعة يا جماعة يا جماعة، هالقواعد والتمارين اللي نأخذها إذا ما طبقناها عشرات المرات ما لها فائدة، ستنسى. وأنتم أذكروا يوم تنقيح المناط جعلتم العبء على الأصوليين وعلى كلية الشريعة، قالوا ما عندنا إلا مثال الأعراب اللي في الصيام ونحو ذلك. لا، هذا الآن أنت الآن لا تجع تفعل كما فعلهم، خذ الآن وطبق أكثر من مرة. الإلحاق بنفي الفارق يقول مثلا، تعرفون الإلحاق بنفي الفارق هل هو قياس ولا لا؟ لا، خلاف. ليش الغزالي قال الإلحاق ما قال القياس؟ لأنه يقول لا يسمى قياسا عند بعضهم، ولهذا قال مثلا فضلاء يعني مثلا الظاهرية والحنفية الذين ينكرون القياس في الكفارات يستطيعون أن يقولون به، ولهذا سمى الإلحاق. ترى عبارة الغزالي دقيقة، لماذا سمى الغزالي في المستصفى قال الإلحاق بنفي الفارق ولم يقل القياس بنفي الفارق؟ يقول لأن بعضهم من ينفي القياس يعمل به ولا يعتبره قياس ويجعله من معنى النص. بعضهم يقول قياس الأولى ليس قياسا ولا يجعل له الأحكام. نعم، يقول بذلك. فيقول أن الحق بنفي الفارق عندما لا يكون بينهما فارق فإنه يقول حكم واحد، وهذا معنى النص، لا يسميه قياسا. انتبهوا، لا يسميه قياسا، ويقول إنما هو معنى النص بنفسه. يسميه الحق بنفي الفارق، يسميه مفهوم موافق على حسب المناسبة التي تأتي فيها. وإنما يقول القياس الأصل فيه أن هناك اختلاف بين مسألتين. لعلي يتوقف هنا، نصير توقفنا عند الشروط. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.